هذه وساوس من خطوات الشيطان، فدعيها واحذريها، واحملي ما قدم لك من أبيك أو أمك أو أولادك على الحلال، وهكذا ما قدم لك من جيرانك قال إذا زرتيهم احملي على الحلال، إلا إذا تيقنت أن هذا حرام، أن هذا لحم محرم، يعني من لحوم الكلاب، من الميتة، حتى تيقني أن الشيء محرم، أو أنه لم يذبح على اسم الله، يعني صاحبه تعمد ترك التسمية ولم يبالي إلى غير هذا. المقصود الواجب عليك حسن الظن والبعد عن الشكوك والأوهام. فإذا جزمت يقينا أن هذا طعام محرم فدعي، لا من طريق الوساوس بل من طريق الجزم. جزمت أن الخبز مسروق، جابته فلان سرقته أو غصبته من إنسان، لا تحكمي إذا علمت هذا، أو علمت أن هذا اللحم مسروق، أو أنه لحم حيوان محرم كالحمير والبغال والكلاب وأشبه ذلك، أو أنه لحم لم يسمى عليه اسم الله عمدا ولا عاد الناس وجهل، يعفى عنه الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا سؤالا آخر فتقول: هل غرف الماء للوضوء بواسطة اليد يجعل الماء غير طاهر، علما بأني أغسل يدي قبل ذلك بالماء والصابون، وإذا توضأت وغرفت بيدي فهل يؤثر ذلك على طهارة الماء، علما بأني سمعت أن المتوضئ يجب أن تصب له المياه ولا يضع يديه داخلها ولا يغرف منها، وإن كان ذلك صحيحا فمن لا يوجد عنده حنفية تصب الماء أو لا أحد حوله يستعين به ليصب له الماء للوضوء، فماذا يفعل؟ نرجو توضيح كيفية الوضوء بشيء من التفصيل، جزاكم الله خيرا. لا حرج في استعمال الماء باليد، وأن تغرفي بيدك تغسلي وجه تمضمضين تستنشقين، تغسلي وجهك ويديك، تمسحي رأسك وأذنيك وتغسلي رجليك بالغرف، تغسلي باليد اليمنى وتصبين على العضو، ولا حرج في ذلك، بل هذا هو المشروع. كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يغرف إذا أراد الوضوء غسل يديه 3 مرات، أولا كفيه ثم غرف بيده اليمنى واستنجى بالماء في قبله ودبره، وكان يستعمل الماء يغرف ويغسل وجهه، يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه ثم يغسل يده ويغرف، فيدخل اليد في الماء لا يضره، ولا حاجة إلى الصابون، تغسل يديك بالماء 3 مرات يكفي في أول الوضوء، ما في حاجة إلى صابون ولا غيره، الماء يكفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه بالماء وحده عليه الصلاة والسلام 3 مرات قبل الوضوء، ثم يدخل يده في الماء فيتمضمض ويستنشق إلى آخره. هذا اللي فعلته من التكلف والوساوس القبيحة، دعي عنك الوساوس واحذريها، فإن الشيطان حريص على إدخال الوساوس على بني آدم، والماء لا يتأثر بذلك ولا يتنجس بذلك، لكن إذا قمت من النوم يتأكد غسلها 3، أكد من النهار 3 قبل أن تدخلها في الإناء، ولو أدخلتها في الإناء لم ينجس الماء حتى ولو من النوم، حتى ولو من النوم الماء طاهر الماء طهور، لكن إن تكوني قد أخطأتي إن أدخلتها بدون قبل أن تغسلها 3. فالمقصود أن السنة غسلها 3 سواء في اليقظة أو بعد النوم، ولكنه يتأكد غسلها بعد النوم ولا سيما نوم الليل، ثم تدخل اليمنى وتغرفين، وإن كان كباش يصب الماء أخذت من الكباش بيدك اليمنى وغسلت صبت على اليد اليسرى. المقصود أن هذا لا حرج فيه والحمد لله، وإياك والوساوس واحذريها. أما إذا كان في النجاسة أو شيء لزج من الدسم وغسلته بالصابون لا بأس. طيب. جزاكم الله خيرا. لها قضية من القضايا التي تقع بين الإخوة تقول فيها: سماحة الشيخ، نحن أخوات عدة وأنا أكبر واحدة في المنزل عند والدي، أقوم بأداء صلاتي بإذن الله وإن شاء الله أنني مرضية لوالدي، لدي أخت تصغرني بسنتين عمرها الآن 18 سنة، تشعر أن والدتي تفضلني عليها في كل شيء، في الأكل واللباس وحتى في الحديث والكلام، وهي لأجل ذلك تشعر بكراهية لي ولا تطيق أن تسمع بسيرتي ولا تجلس معي وتتحدث معي في البيت إلا بأشياء ضرورية جدا، فماذا أتصرف اتجاهها وخاصة أننا نتجاجر كثيرا وجميع من أقول له ذلك يقول هذا شيء طبيعي، فكل أخوين وراء بعض يكون بينهم من الغيرة ما هو غير عادي، وأنا دائما أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما تشاجرنا ولا أرد عليها إلا في بعض الأحيان القليلة، وهي تظن عندما أسكت أنني خائفة منها، أرجوكم وضحوا لي حكم هذا وماذا يجب علي أن أفعل حتى أرضي الله وأرضي والدي جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أيها الأخت في الله الصبر والاحتساب والمخاطبة لأختك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولا سيما إذا كانت تشعر بأن أمها لم تعدل، فأشعريها بالكلام الطيب وتكلمي مع الوالدة في العدل، لأن واجب على أمك أن تعدل بينكما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فعلى الوالدة أن تعدل في كلامها معكما وفي كل شيء، حتى لا ترى أختك الصغيرة أنها مظلومة، وأنت كذلك عليك العدل في الكلام وعدم السب وعدم الشتم وعدم النهر والعنف، عليك بالكلام الطيب. والواجب على أختك أيضا الإنصاف واحترام أمها وأختها واحترامك أيضا لأنك الكبيرة، فعليها أن تتقي الله عليها أن تخاطبك بالكلام الطيب وأن تخاطب أمها بالكلام الطيب وأن تعرف لأمها حقها وأن تعرف لك حقك بالكبر، كل هذا واجب عليكم التعاون الخير. عليك أيضا أنت أن تصبري وأن تنصحيها وتنصحي الوالدة حتى يتم العدل وحتى يكون منك الأخلاق الفاضلة والصبر الجميل والعناية بأختك الضعيفة التي تتوهم أنها مظلومة، وبالتعاون بينكما على البر والتقوى يحصل الخير العظيم، وبالنصيحة للوالدة يكون إن شاء الله الخير العظيم. فلا بد من صبر منكم جميعا، ولا بد من الحلم والخلق الكريم مع أختك هذه التي توهم أنها مظلومة حتى يزول عنها هذا الوهم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخ المستمع خضر سالم سليمان من حقل في المنطقة الشمالية رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول ما هي كيفية الاغتسال لصلاة الجمعة، وهل يكفي الاغتسال عن الوضوء للصلاة، وما الحكم فيما إذا لمس المرء عورته وهو يغتسل، هل يؤثر ذلك على الطهارة جزاكم الله خيرا. غسل الجمعة مثل غسل الجنابة، والأفضل يتوضأ وضوء الصلاة قبل ذلك ثم يغتسل فيصب الماء على رأسه 3 مرات ثم سيقه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل الماء على جسده، هذا هو الأفضل بعد الوضوء. وإن توضأ بعد ذلك فلا بأس، توضأ بعد ذلك فلا بأس، ولا يجزئه الغسل عن الوضوء، ولكن يتوضأ بعد ذلك أو يقدم الوضوء وهو الأفضل. وإن لمس عورته بعد الغسل يعيد الوضوء، إذا لمسها بعد الغسل يعيد الوضوء. أما إن كان لمسه لها حين الاستنجاء وقبل الغسل أو قبل أن يشرع في الغسل لمس عورته لا يعيد الغسل، لكن يعيد الوضوء، لكن قد توضأ يعيد الوضوء، فلمس العورة ينقض الوضوء ولكن لا ينقض الغسل، الغسل ماشي يغتسل ولو مس عورته غسله ماشي صحيح، لكن الوضوء الذي سبق يعيد الوضوء، وإن كان وضوءه بعد ذلك كفى والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى